أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وإذ نادى ربك موسى تمنها علي وَلَا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا وقعنا للقرآن العظيم. اهدنا بالآيات والذكر الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم تولنا في جميع أمورنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم تولنا في جميع أمورنا يا رب العالمين. اللهم عالمنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.